حقلق راحتك، انا حقلق راحتك، ماشي براحتك يا اخي مصلحتك. طب شوف ازاي انا حقلق راحتك، انا حقلق راحتك. شفت كتير منك وحفظتك، ما هو باين في السيد طبعا. شفت كتير منك وحفظتك، ما هو باين في السيد طبعا. عايز تحبس روحي في قلبك، لا لا لا لا لا يا حبيبي ده بعد. Ta-da.